பேர்ல அந்த عشان ايمن ابن نبيل زي حطيته بارك الله فيك كنا هون تركته نجيب على الملحق عند لا عند احمد انا بارك الله فيك ابن كثير جد جد ما هو بدنا ما له عارفين شو فيه الوضع تعبان الله بك يلا بعد ما كنا عم نحكي عن الآية عميا وبكما وبما فاكتبوا قال ابن عباس والحسن عن صحيفة 28 كنا عم نتكلم عن الآية إذا تتذكروا قلنا إن شاء الله منشوف شو معناتها الباقيين عميا وبكما وصما انت قلنا عميا عميا اي لا يهتدون لا مكتوبة هي مكتوبة صحيفة 28 أول الصفحة فوق صحيفة 28 فوق قال ابن عباس والحسن والحسن أي عمي عما يسرهم صحيفة 28 قال ابن عباس والحسن أي عمي عما يسرهم بكم عن التكلم بحجة بكم عن التكلم بحجة تعرفوا شو معنى البكم يعني الذي لا يتكلم صم عما ينفعهم صم عما ينفعهم وعلى هذا القول حواسهم باقية وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه باقية على ما كانت عليه وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها ليكون ذلك زيادة في عذابهم ثم يخلق لهم في النار فيبصرون لقوله تعالى ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ويتكلمون أي كيف الآية؟ الآية ويتكلمون لقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، دعوا هنالك ثبورا، دعوا هنالك ثبورا، دال عين واو ألف، دعوا هنالك ثبورا، ثبورا تا تا با واو. ويسمعون لقوله تعالى ثبورا راء، ويسمعون لقوله تعالى سمعوا لها، ويسمعون لقوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لقوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وزفيرا زا فا يا راء. عند أي سؤال صرنا نحن؟ في بعض واحد كمان شريطة وهي صحيح. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكرك بإخلاص النية لله تعالى باشتغال بعلم الدين. ظنوا أيقنوا، ظن تأتي بمعنى أيقنا هون، فظنوا أنهم واقعوها أن خلص أيقن، مش معناته ظن الشك يعني. لا أيوة التي في الآية اللغة العامية بيقولوا آية. أنا سألت الشيخ عن مكة قال لي يجوز، قلت له بعض إخواننا ثم بعض إخواننا رايحين عن مكة، قلت له نحن نقول مكة إيه بهذا اللفظ، قال لي يجوز، أما الكرسي آية الكرسي قلت له بقول، قال لي لا يجوز. هذه كثير من إخواننا وين ينتبهوا لها مكة لا مكة، قلت له ليس بالهاء، بيقولوا مكة رايحين على مكة، قال له وعليه صوته، قال له بيقولوا رايحين على مكة، قال لي يجوز، أما آية الكرسي قال لي حرام لا يجوز. الكرسي بده يشد الياء يعني لا حرام. الجهل ليس عذرا، الجهل ليس عذرا. ليش شفنا مين كانت عم تقول إذا واحد يقرأ فاتحة قال إلى حضرة النبي، لا يقال إلى حضرة النبي معناه إلى المكان المجاور للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بإزائه، والجناب كمان معناه المكان، إلى النبي أو إلى روح. قال الشيخ بدون روح يمشي، إذا قال إلى النبي أو إلى الشيخ عبد الله مثلا، قال الشيخ لا يصح شرطا أن يقول إلى روح، يعني بدون كلمة روح قال الشيخ يمشي، ما شرط يقول روح، بس روح ماشي كمان، بس لما ماشي إلى حضرة النبي. الحضرة معناه المكان، فناء الدار يقال له حضرة. شايف بيوت الشام هذه الباحة، هذه اسمها حضرة، يعني إلى حضرة يعني إلى فناء داره أو المكان الذي هو بإزائه يعني جاوره، معناه مكانه هو يعني. هو بيفهم من التعظيم مثلا، إذا بيفهم التعظيم مثلا بيفهم التعظيم، بس ما نطلع على فهمه، نطلع على الواقع. مثل لما نكتب السيد الشيخ تكتب له هو تنوي السيد، هو سيقرأها السيد، قال الشيخ يجوز سيد الذئب، ففينا نكتبها على الشيخ. والمحترم على الشيخ الصدي المحترم يجوز، على الشيخ يجوز، وهنا هو حيتوهم انه هو يحترم غيره المحترم، نكتب لفظ المحترم بالرسم ونقصد به المحترم ليس المحترم. قال ابن عباس والحسن أي عمي عما يسرهم، بكم عن التكلم بحجة، صم عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه، هذا الأقوى. وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها، يعني بيكونوا برهة من الزمن هذا. في عدة أقوال لتفسير الآية، ليكون ذلك زيادة في عذابهم. شكتبت ثم يخلق لهم في النار فيبصرون، لقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها الآية يعني. ويتكلمون، لا خلصت الآية يعني، خلص اللي بدنا نقوله من الآية. ويتكلمون لقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، يعني معناته بيتكلموا. ويسمعون لقوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني بيسمعوا صوت النار فيزدادون ألما، صوت جهنم لأن عم يتعذبوا فيها فبيزدادوا ألم. هذا كونهم يرون ما يسوءهم ويسمعون ما يسوءهم هذا يزيدهم عذابا، فهذا في حكمة أن يكونوا بيسمعوا بيشوفوا أهل النار. عاذنا الله من النار، جارنا الله من النار. شو بيقول الواحد بسمع عن أهواج يوم القيامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، الإنسان الذي يطلب العلم يبدأ بصغار العلم ثم بكباره، يعني الواحد لما يبلش بالعلم يبدأ بصغار العلم ثم بكبار العلم. هذا المنهج اللي علمنا يا شيخ، وهذا اللي احنا ماشيين عليه مع الناس. بس كون الناس ما طلبوا العلم من أصله بالمرة، فحتى صغار العلم قد يظنوا هني انه هذا كبار العلم، لكونهم هم بعيدون عن العلم وعن هذا الأمر. يعني أنا لأول مرة حضرت مجلس كان واحد عم يقرأ على الشيخ، فما فهمت شو عم يقرأ، مع أنه كان عم يقرأ عربي، بس أنا ما فهمت شو عم يحكوا بنفسه، شو عم بيقولوا، شو هذا اللي عم يقرأ عليه. كان عم يقرأ عليه الزبد والشيخ عم يشرح له، بس يعني مع أنه شيء سهل جدا. هلأ إذا نحن نطلع فيه نقول هذا سهل، هلأ كنا نقول سهل، أنا الله أكرمنا عدى مع الشيخ معنا منه العلم، كنا نعرف كيف بيحكوا بالعربي، ما كنا نعرف نحن نقول الخمسة من الطمسة، يعني ما عندنا كان علم. فلما كنت سينا واحد عم يقرأ على الشيخ بالزبد قلت ما شو عم يقرأ هذا الإنسان، اللي هي هلأ إذا بتقروا الأبيات أنتم بالنسبة لكم سهل لأنه مرت على مسامعكم. فنحن عم نقرأ ببغية الطالب اللي هون مثل ما الشيخ مرتبه، يعني مثل الترتيب اللي عامله الشيخ. فمر معنا امبارح بعض المواضيع فيها شيء عن العبد، فيها شيء عن الرهن الجعلي والرهن اللي بتعلق بالتركة وهالأمور هاي. ف يعني حكيني بعض إخواننا بالموضوع كأنه واحد عم يقرأ كتاب الأم للشافعي، وهو ما هيك الأمر، نحن ماشيين بالتدريج بالكتاب مثل ما الشيخ مرتب. مرة بعض إخواننا قالوا لي إنه هذا الكتاب اللي عامله الشيخ شرح الطحاوية، قالوا إنه صعب كثير، شو بدنا نشتري نعمل فيه؟ فقلت له للشيخ يعني الله ميسرنا كل يوم نقعد مع الشيخ منقول له اللي بيسمعه واللي ما. قال لي قل لهم اشتروا هذا الكتاب تأخذون منه ما تفهمونه ثم فيما بعد، يعني مش معناته انه اذا الكتاب فيه شيء انت ما قادر تفهمه. القرآن الكريم احنا بنفهم كل شيء فيه، صحيح البخاري بنفهم كل شيء فيه، صحيح مسلم بتلاقي الناس بتجيب القرآن وتجيب صحيح البخاري صحيح مسلم بتحطه بالبيت، مع انه ما بيفهموا كل شيء فيه، بس هو علم فيه علم نافع. وكذلك العلم اللي حاطه الشيخ، وواحد امبارح مثلا صعب كان انا ما انتبهت له سبحان الله، جايبينه اهليته اول مره بيحضر درس، لا مش اول مره يمكن ثاني مره او ثالث مره بيحضر درس لالي، رجال كبير. فبعدين اخذوني لعنده على البيت في موضوع بدنا نحكي فيه، فقال لي يعني كنت اليوم عم تحكي عن العبد، مش في عبيد هلا بالدنيا؟ واحد من عوام بيروت يعني هو. فقلت له ما بيجي سيدنا المهدي بيصير في عبيد، بتنزل عيسى بيصير في عبيد، يعني هذا علم ديني بيحتاجه الواحد. يعني بالحرب اللي مضيت انسأل الشيخ أسئلة هلا ما حدا بقى يسألوا إياها، الحرب بالتغيير في أحكام مرأت معنا، طب هذه لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى تعليمها، لا يحتاج إن واحد يتعلمها. فبيحصل أحيانا أنه بمر شيء في العلوم حتى الشيخ هو عم يقرأ أو هو عم يشرح هلا ما بنفهمها بعدين بنفهمها. يعني مسألة أنا بالمختصر ما اسمعي بسلم التوفيق مع الشيخ تحس يمكن بالمجلس اللي عم يقرأ لي فيه الشيخ إني أنا أسأل عنها. المرة الثانية سألت وشرح لي يعني. مرة الثالثة الشيخ ذكي جدا وبيحفظ ما شاء الله عليه. سألته بالمرة الثالثة قال لي شرحتها لك قبل هذا يكفي. ما عاد شرح لي إياها. إنه خلص أنا شرحت لك إياها أول مرة شرحت لك إياها ثاني مرة بقى لعلي وين لعلي هون. هنيك عطى اللي هو مطلوب يعمل وعطاني المعلومة بس أنا ما فهمتها. فمعناته هذا علم صعب؟ لا هو منه صعب. بس نحن ما سبق وربينا من صغرنا على أنه نأخذ نسمع عبارات العلماء. فلذلك قد واحد يجدها فيما هو يظن أن هذه العبارات صعبة. يعني هلأ إذا واحد تجي تعطيه كتاب أول كتاب بالنحو هلأ أعطيه كتاب أول كتاب بالنحو اللي ببلش فيه المبتدئين كيف بيكون وضعه معه هلأ؟ ما له علاقة يعني وما دخلوا في الموضوع. بيقول لك شو هذا اللي عم تقرا لي بأي لغة؟ بشدة مهمة بعاد عن اللغة العربية. وهيك الناس بعاد عن علم الدين بعاد عن الفقه يعني. فصلنا فعلا عم نعاني مع الناس. بدأتك الثانية انه في ناس عم بتجود جديد المصاصمة والشيخة انا هو قاعدة حد اللي كان بلو حتى ساعة شو تعني بنيك وشفت العلكي عرفت كيف صرتك والعلكي هو لا هو كمان حيشتغل فيها الشيطان على كل حال يعني. بس لا اذا جديده ما حتفهم عليه ما هو طيب ما نحن شو اللي عم يصير فينا ماشيين بالكتاب بالترتيب قد ايش صرنا لو وصلنا لهون بتمرق لنا الشغل ايه هو واحد امبارح اول مره ما شاء الله كلهم اجوا امبارح هيدا جايب لي ابوه امبارح اول مره بيحضر الدرس بس انتهى هو ما باب في مسألة ال طرقيق جنى ولا بيأخذ دانه هون قال لي اتمنى يعني تقول للشيخ نصه خي نصه وبيقول قال لي نصه يكون هيك ونصه الثاني من عنده يحكينا مطلوب نحن صحيح بس انا سبحان الله ما ما انتبهت لهالموضوع وانا عادة ما بعمل هيك اصلا يعني اصلا انا بحكي باشياء بس امبارح قلت بدي اخلص هالمسألة هاي بدي اخلصها قامت اخذت وقت طويل بس لقيتهم ساكتين انبسطت منهم انا لا بس لقيتهم امبارح ساكتين لا انا يعني الناس اللي حكيوني امبارح انا ليش هلا كنت حابب احكيها هنيك بس يمكن هلا اذا رحنا على الحج نطول شوي الناس اللي يحكوني امبارح المقربين كثير يعني طيبين جدا مش من الناس اللي هذا بس هم كمان بدهم يعرفوا انه نحن لعدم ممارستنا للعلم امرار بصير عنا يعني بعض الاشياء انه ما بيفهم الواحد عند الشيخ عبد الله بتحكي معه امرار باشياء بيستغرب من نحن انه كيف نحن ما فهمانين هذا الامر او منا عارفين هذا الامر بيستغرب يعني بيستغرب منا فشو بيعمل لو شاف العوامل اللي اكثر بعد كان الاستغراب اكثر بس احنا طبعا مطلوب الراعي الشيخ براعي وهو علمنا الشيخ ان الراعي هو حاجه الناس عدوم الفرض يعني جميل هو ان حاجه الناس انه هذا الان ممكن الواحد يتاخره اي صحيح حتى يعني الشيخ بمجالسه اذا بنطلع مجالسه باخر سنين ما حقول باخر اشهر كان تكرار التوحيد هذا اللي بركز عليه نادرا ما يمر على مسألة لا تتعلق بذلك لا لا لا ولا خطر ولا وأنا مني من هدول أصلا في إجماع قد يقال هي صعبة هاي المسألة ما مر عليهم جوابها جد ممكن هذا جواب إذا واحد بده لا بس كمان سمعهم هني بيقولوا وجهة نظر لأنه في ناس جد مطلوبة فعليهم يعني أنا لو انتبهت لهذا الإنسان انا امرار كون على المنبر قاعد لاحظ وش جديد بغير الخطبه كلها لاحظ واحد مبين عليه اول مره جاي على هالجنة كل الخطبه بقلبها كلها اكراما لانه هذا الانسان قد يكون يحتاج لهذا التوحيد اللي هلا حاعطيه ما يقعد يسمعه بحياته شو بعمل انا خليهم هن ينبسطوا بس وهذاك يروح عليه الفائده لا احنا مطلوب الراعي يا شباب احنا قدامنا نحتاج معناته إذا واحد لم يحسن صوته بقراءة القرآن على الشيخ يقع في الكراهة أو يقع في أمر هو خلافه الأولى دون القراءة. وينبغي إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يحسن الصوت أو القراءة في أمر دون القراءة وهو خلاف الأول. تكلم عن يوم القيامة. القيامة أولها خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومقدار القيامة 50,000 سنة مما نعده، أي من السنين التي نحن نعدها اللي هي معروفة هذه الأيام. هذه 50,000 سنة هي 50 موطنا للحساب، كل موطن منها، كل موقف منها يكون 1,000 سنة. الكفار يحسون بطول هذه المدة، أما الأتقياء فيكون عليهم هذا كوقت الصلاة المكتوبة، يعني كأن شخصا صلى صلاة مكتوبة، كم يأكل عليه من الوقت؟ دقائق. هيك بحس فيهم بالنسبة لا كل يوم القيامة. المؤمن التقي يوم القيامة عليه كوقت الصلاة المكتوبة، من حيث إحساسه فيه كوقت الصلاة المكتوبة، كأنه يؤدي صلاة مكتوبة مفروضة. يعني هذا اتخذ نوع عادة 10 دقائق أو دون ذلك 7 دقائق مثلا. قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني هذا معناه عن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم تكلم عن الحساب. لما قال الشيخ رحمه الله الخروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، معناه هذا عن كل هذا يقال يوم القيامة. هنا على هذا القول الذي ذكره الشيخ معناه ما بعد ذلك ما أدخله في يوم القيامة، واللي مكتوب في اللوح المحفوظ إلى هذا الوقت، إلى دخول الناس إلى الجنة ودخول الناس إلى النار، هذا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. لأنه اللوح المحفوظ مكتوب فيه شيء إلى حد ينتهي إليه، أما الذي يصير في الجنة والذي يصير في النار لا نهاية له، فكيف يكتب؟ يكتب ما لا نهاية له، يعني هيكون مكتوب، انتهى مكتوب وخلاص، ما فيه. فهو مكتوب فيه من بدء الخلق إلى هذه الحالة اللي ذكرها هون، اللي هي استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إلى هذا الحد مكتوب في اللوحة المحفوظ، مكتوب من بدء الخلق إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، من بدء الخلق إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا اسم حتى يظهر آخر مسلم من استقرار، يعني لو استقروا فيها. أما ما بعد ذلك فلا نهاية له وليس مكتوبا فيه. أما ما بعد ذلك فلا نهاية له فليس مكتوبا فيه، يعني ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ. تكلم عن الحساب. الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم، يعني الحساب معناه أن يعرض عمل العبد عليه، كل عبد ما عمله في هذه الدنيا فيجده مذكورا في صحيفة يتناولها بيده ويقرأها بعينه، يمسكها ويطلع عليها. الله تعالى يجعل عمل العبد مذكورا مكتوبا في صحيفة يمسكها بيده. المؤمن يمسكها بيده اليمنى، باليد اليمنى يأخذ الكتاب، والكافر يأخذه باليد اليسرى شماله من وراء ظهره. بعض الناس يقولون ينثقب بطنه ويأخذ الكتاب، غير صحيح. أشهر هذه البيروت، أنا سمعت من بعض المشايخ، غير صحيح، إنما من وراء ظهره يأخذ الكتاب، كذلك عمله مذكور في هذه الصحيفة. سبحان الله، عمل كل حياته. هلأ إذا بدك تكتب عمل يوم ما بيصير على الصفحة تنتكب، إذا الله يجعل عمله مذكورا في صحيفة يمسكها في يده وينظر فيها، يراها هذا الشخص، يراها صحيح. حتى المباح شايفنا وهذه الأمور كلها، لا المباح يمحى. الذي يبقى هو الحسنات والسيئات. صحيح، يعني أن ما ترفع الأعمال حتى تفجر عليه ليلاقيها في الآخرة هذه المباحات تمحى ما قاله وفعله. لا في يوم عند رفع الأعمال في يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال في هذين اليومين هذه المباحات تمحى وتثبت عليه حسنات الصيام. هذاك اللي ورد في حديث عن الشيخ وهو غير صحيح أن الملك لا يسجل السيئة إلا بعد 3 ساعات فإذا تاب منها قبل 3 ساعات لا يسجلها عليه بالمرة. قال الشيخ وهذا غير صحيح يعني ورد في حديث لكنه غير صحيح. والشيخ قال لا أرى أنا يعني أن يروى هذا كمان أنه بيقولوا أنه ملك الموكل بكتابة السيئات اللي هو عتيد لا يسجل السيئة على المسلم بيقولوا حتى تمضي 3 ساعات يعني مهلة لأنه فإذا تاب منها قبل أن تسجل أنه ما تكون سجلت عليه. هذا قال الشيخ لا أرى أن يروى هو غير صحيح ولا أرى أن يروى. يعني هذا اللي قاله الشيخ نبيل ترفع يوم الخميس يعني ترفع شو ببلش التجلول وهيدي حسناته هو السيئات هو الشيء. هو لما يكون الإنسان في هذه الأرض الآن يعمل الأعمال الشيء الذي عمله ولم ينهدم وجد تنان أو خميس وهذا العمل موجود سيرفع العمل الذي هو عمل صالح ليكون مسطورا في مكان في السماء ترفع إليه الأعمال الصالحة. العمل السيء اللي هو لم يتب منه سيثبت عليه ليلاقيه يوم القيامة في هذه الصحيفة اللي ذكرناها. هذا معنى يعني أول شيء بيكون مسجل في صحائف الملائكة اللي بيسجله بعدين يثبت هذا في هاليومين هذول الثنين والخميس. شين هيك الرسول كان يسوم الثنين والخميس الثنين لأنه كمان ولد فيه وولد في يوم الاثنين الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخميس ترفع فيه الأعمال. فقال الرسول أحب أن يرفع عملي وأنا في طاعة وأنا صائم قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني حتى يكون الرسول معناته في الطاعة صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي في يوم الحساب حسابه يكون يسيرا سهلا هذا معناه أنه لن يعذب والإنسان الذي يدقق عليه في الحساب هذا معناه سيعذب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب معناه من دقق عليه في الحساب هذا سيعذب. من نوقش الحساب عذب يعني من دقق عليه في الحساب يعذب حديث هذا. نعم. فسألت للشيخ قلت مولانا سبحان الله كنا نحن نسمع يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال لي ليس معناه أنهم لا يحاسبون معناه لا يشدد عليهم في الحساب لا يدقق عليهم في الحساب. قلت له طب في خطر إذا واحد فيهم يظن هيك إنه لا يحاسبون لا يضر العقيدة. قال لي لكن هم يحاسبون لكن حسابهم يكون يسيرا فلا يتعذبون. أن نحن لما نسمع أن ورد في حديث إنه في قسم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب شو يعني بلا حساب ولا عذاب يعني بلا تشديد في الحساب مش معناته ما بيتحاسبوا ستعرض عليهم أعمالهم لكن حسابهم يكون يسيرا لكن يحاسبون. هلا طبعا الأنبياء مش مثل الناس العاديين حتى ما واحد يروح بيله على الأنبياء. الأنبياء الشيخ يسألون لإظهار شرفهم في إظهار شرفهم أمام الناس يسألون بس مش يدقق عليهم هو لا يدقق عليهم شهيد شو إلا شهيد المعرفة لا هذاك مستثنى من نوقش الحساب عذب يعني من دقق عليه في الحساب يعذب. هذا معناه من نوقش الحساب عذب. أيوه. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه أي كتاب عمله يتناوله بيمينه الله يجعلنا منهم جميعا وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي كتبه الملكان رقيب وعتيد في الدنيا. قال الشيخ رحمه الله رقيب هو يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات والمباحات إما يسجلها رقيب وإما يسجلها عتيد. يعني ما فيها جزم عند العلماء. أما بالنسبة للحسنات فجزمين، يقولوا يسجل الحسنات رقيب ويسجل السيئات عتيب. أما المباحات فقال الشيخ إما يسجلها رقيب وإما يسجلها عتيب، وعلى كل حال هذه مثل ما قلنا تمحى. المباحات كأن يقول الشخص مثلا سووا لنا الشاي، نريد أن نأكل الرز، نريد أن نأكل، ما هذا الكلام المباح؟ هذا يمحى، يمحى. أيوة يسجل ثم يمحى، لأنه في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناته كل الأقوال ستسجل، لكن بما أن مباحة ستمحى. ما يلفظ من قول، أيوة عند رفع الأعمال اثنان وخميس في الدنيا فلا تمحى، يعني ما حيلاقيها بصحيفة الأعمال. اللي بصحيفة الأعمال الحسنات والسيئات، إن شاء الله كلكم تكونوا حسناتكم تغلب السيئات. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا اللي أخذ الكتاب في اليد اليسرى. سألت الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قلت له المؤمن الفاسق، قال المؤمن الفاسق سيأخذ كتابه بيمينه، يعني المؤمن التقي سيأخذ الكتاب باليمين والفاسق سيأخذ الكتاب باليمين، اللي بيأخذه بالشمال هو الكافر. الله يجزي الشيخ عنا خيرا. أيوة، لذلك إذا لاحظتوا الآية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا اللي حيأخذه الشمال وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اللي هي النار الشديدة. سعير على الشيخ معناه النار الشديدة اللي هي جهنم، أجارنا الله منها. ما معنى الثواب والعذاب؟ الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة مما يسره، كل ما يسر المؤمن في الآخرة هذا يسمى ثوابا، هذا لأنه كان أحسن في الدنيا يثاب على ذلك في الآخرة، وهذا من فضل الله عليه، لأن الله لا يجب عليه شيء، لا يجب على الله أن يكرم العبد إذا آمن واتقى، إنما هذا من فضل الله عليه، لأن الله هو الذي أكرمه بأن جعله تقيا، لولا أن الله مكننا من كلام الخير كيف نتكلم بالخير، لولا أن الله مكننا أن نقول الخير ما كنا نستطيع أن نقول. فالفضل لله، الفضل إذا كان العبد تقيا يصلي يصوم يؤدي الواجبات يقول الحق، الفضل في ذلك لرب العالمين، والله لا يجب عليه شيء. ما نقول فرض على الله أن يثيب العبد الطائع، ليس فرضا على الله، الله لا يجب عليه شيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة بيقولوا يجب على الله فعل الأصلح لعبده، وهؤلاء كفار. هذه من جملة المسائل اللي كفروا فيها المعتزلة، يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذا الكلام باطل كفر والعياذ بالله، لا يجب على الله شيء. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك، كل ما يسوء العبد في ذلك اليوم في الآخرة من يعني الأشياء التي تسوء، هذا يسمى عذاب، إن كان في الموقف حين يحصل له شدة العرق لما تدنو الشمس من رؤوس العباد هذا اسمه عذاب، لما يقرب عنق من جهنم إلى جهة أرض المحشر فيراه الكفار ينزعجون انزعاجا شديدا من رؤية عنق من النار، 70,000 ملك 70,000 جمال يجرون عنقا من جهنم، جزء من جهنم يعني، إلى جهة أرض الموقف فيراه الكفار، هذا اسمه عذاب، يحصل انزعاج شديد. عن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب الله غضبا ما غضب مثله قبل ذلك ولا يغضب مثله بعد ذلك، لعنة الله على الوهابية، يفسر هذا بالصفة الحادثة العارضة، يجعلون الله محلا لقيام الحوادث أن الأعراض تقوم فيه. معنى كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم أن الله في ذلك اليوم سيظهر من آثار الغضب ما لم يظهر قبل ذلك مثله ولا يظهر بعد ذلك مثله، في في يوم المحشر. ما هذا اللي بيحصل؟ دنو الشمس من رؤوس العباد، مجيء عنق من جهنم إلى جهة أرض المحشر، هذه كلها تسمى آثار الغضب، من آثار غضب الله. مش معناته الله ينفعل ما حيحصل له انفعال مثله بعدين، ما كان حصل له انفعال مثله قبلين، لا. الأهوال العظيمة هي آثار غضب الله، هذا معناته، هذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولئك فيحملونه على الصفة العارضة، على أن الله يقوم به غضب أي انفعال والعياذ بالله عارض ما قام به مثل ذلك من قبل على زعمه، ولا يقوم به مثل ذلك بعد هذا اليوم. هذا كلام الوهابية المشبهة. أما أهل السنة فيقولون يظهر الله من الأهوال العظيمة في ذلك اليوم ما لم يظهر قبل ذلك مثله، ولا يظهر بعد ذلك مثله، لأنه خلص هذا بعد ذلك الناس يغضب الله غضبا ما غضب مثله قبل ذلك، ولا يغضب مثله بعد ذلك غضبا ما غضب مثله قبل ذلك، ولا يغضب مثله بعد ذلك. عبد الرحمن دمشقية أهلكه الله لم ألف كتاب سماه الرد على عبد الله الحبشي، يقول في هذا الكتاب الشيخ الحبشي ينفي صفتي الرضا والغضب عن الله. طلعت في الحاشي يقول الدليل القويم صحيفة كذا، فافتحت يقول الشيخ بالدليل القويم، فتبين تكون عم يشرح عن أن الله لا يشبه الخلق ولا يصب بالانفعال، يقول فتبين أن الرضا والغضب بمعنى الانفعال منفيان عن الله تعالى. شو عم بيقول الشيخ؟ أن الغضب والرضا، الرضا والغضب بمعنى الانفعال منفيان عن الله تعالى. شو عم ينفي؟ عم ينفي الانفعال، الغضب اللي بمعنى الانفعال، الرضا اللي بمعنى الانفعال. فذاك هو بيعرف أظن شو معناتها العبارة اللي عم بيقولها الشيخ، بس أراد الافتراض أنه قال الشيخ الحبشي ينفي صفتي الرضا والغضب عن الله. الشيخ عبد الله اللي عم ينفي الانفعال عن رب العالمين، هذا الذي ينفيه عن رب العالمين، لأن الانفعال من صفات الخلق. وشو معنى الانفعال؟ الانفعال صفة حادثة، الانفعال طرؤ شيء على قلب الإنسان من أثار شيء يفرحه، من أثار شيء يغضبه، هذا يكون منه الانفعال، هذا لا يجوز على الله. هذا اللي عم ينفيه الشيخ رحمه الله. أما ذاك إنما يريد الافتراء، وكل أهل السنة ينفون هذا. أما المشبهة المجسمة الوهابية فيعتقدوا أن الله يقوم به كلام حادث، يقوم به انفعال بمعنى الرضا الذي هو انفعال، الغضب اللي هو انفعال، هكذا يعتقدون. مثل ما قال الشيخ رحمه الله ما بقي لهم إلا أن يقولوا الله إنسان، لكن ما قالوها باللفظ، ما قالوها لكن من حيث المعنى قالوها، لكن ما قالوا لفظ هو إنسان، لأنه وصفوه بالرجل اللي هي الجزء، وصفوه بالرجل بمعنى الجزء، لأن واحدا منهم دكتور وهابي قال الله يضع رجله في جهنم فتمتلئ برجله، برجل الله والعياذ بالله. واحد دكتور وهابي قال لما رب العالمين يضع رجله في جهنم تمتلئ برجله، وهذا كذب الآية، فأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله قال إنه يملأ جهنم من الناس والجن، هو ذاك يقول يملأها بجزء منه على زعمه، ثم الله ليس له أجزاء، لا يصب الأجزاء أصلا. لكن يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، قدمه معناه ما يقدمه لها من أهل النار، لأن أهل النار لا يدخلون إلى جهنم دفعة واحدة، يدخلهم الله أجزاء، يعني مجموعات مجموعات يدخلون جهنم، فآخر مجموعة يدخلون النار تمتلئ جهنم بهم وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني يا رب امتلأت امتلأت جهنم. هذا معنى ما ورد في الحديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. قدمه مش معناته هذا القدم، ما يقدمه لها من الفوج الأخير الذين تمتلئ جهنم بهم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، معناه اكتفيت يا رب امتلأت. وفي رواية حتى يضع الجبار فيها رجله، الرجل معناتها الفوج الأخير، يقال في لغة العرب رجل من جراد أي فوج من جراد، هذا معنى كلمة قدم وهذا معنى كلمة رجل. فهم أخذوها على الظاهر الوهابية المشبهة وقالوا نحن يقولوا قال بفضل الله لا نحتاج إلى تأويل نص من النصوص. كيف لا يحتاج إلى تأويل نص من النصوص؟ لهذا يجعلون تضاربا بين ظاهر، لأنه الظاهر هون بيكون متضارب مع الآية، فأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. في الآخرة الكفار الذين كانوا يعبدون كفارا، مثل اللي بيعبدوا فرعون مثلا، الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام، كفار الذين كانوا يعبدون الشمس، كفار الذين كانوا يعبدون القمر، وين حيلاقوهم هيدون؟ جهنم. ما عبده الكفار من الأصنام ومن الكفار والشمس والقمر سيكونون معهم في جهنم حتى يزدادوا حسرة وعذابا. فورد في القرآن الكريم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هذا في تبكيت الكفار، يعني هذا في مزيد حسرة عليهم، بيكون عبدتم هذا فكان معكم، عبدتم الصنم فهو معكم في النار، يعني ما أغنى عنكم شيئا، ما نفعكم شيئا، بل ضركم أنكم عبدتموها هو معكم في النار. وكمان الشمس والقمر يطفأ نور الشمس ويطفأ نور القمر ويرميان في جهنم حتى يزداد الذين عبدوا الشمس والقمر حسرة. فانظر إلى الآية لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. كيف بتقول أنت وتدعي الإسلام والإيمان بالقرآن والدعوة إلى الله، الله يقول يحط قدمه في جهنم فتمتلئ بقدمه، يعني كذبوا آيات القرآن، كذبوا ليس كمثله شيء، وكذبوا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكذبوا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما طبعا اللي عبدوا علي ما حيكون عليه في جهنم، واللي عبدوا عزير عزير ما حيكون في جهنم، واللي عبدوا المسيح المسيح عيسى نبي الرسول معه ما بيدخل جهنم. الأنبياء الأولياء الشهداء المؤمنون الأصفياء هؤلاء لا يدخلون جهنم، هؤلاء يمرون فوق الصراط طائرين، الأولياء يمرون طائرين لا يدوسون الصراط بأرجلهم، يمرون في هوائه هيك، وتحته جهنم فبيكون وردوها. وإن منكم إلا واردها، هذا الورود إما أن يكون ورود العبور أو ورود النزول، مين اللي حينزل؟ الكفار وبعض العصاة الذين لم يعفو الله عنهم، كانوا من أهل الكبائر وماتوا بلا توبة، هذول حينزلوا على جهنم. أما الأنبياء ما بيدخلوا جهنم. الرسول في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام قال واطلعت في النار، واطلعت في النار، قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار، ما قال ودخلت النار. انتبهوا في ناس بيجوا عم يروا الحديث ثم يقولوا اللفظين مثل بعض، لا الرسول ما دخل جهنم. ليش؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، مبعدون ما بيدخلوا جهنم. كيف يعني هدول عم يعملوا تناقض بين آيات القرآن؟ الله قال أولئك عنها مبعدون، الأولياء الأنبياء الأتقياء الشهداء مبعدون، يعني لا يدخلون جهنم. طيب وإن منكم إلا واردها، نقول الورود ورودان، إما ورود العبور وإما ورود الدخول. بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للصالحين للشهداء، ورود العبور. بعض الناس بيتكلفوا أشياء ما لا ما لا عازل. ببعض الكتب شو قايلين؟ قال جزء من جهنم يصير بردا وسلاما عاد يدخله الأنبياء. لشو؟ لشو عم تعذب حالك؟ وهي العلماء فسروها وقالوا تأويل صحيح من غير ما واحد يفوت بشيء يعني ما له داعي. جهنم ليش بدون تفق جزء منها؟ قال مشان يفوتوا عليها الأنبياء وإن منكم إلا واردها. لشو؟ لشو هالتكلف؟ هذا اسمه تكلف، ولو كان موجود ببعض الكتب. هاي كلام العلماء اللي قلناه صافي، قالوا الورود نوعان، ورود مرور ورود دخول، مرور عبور يعني ورود دخول، خلاص هذا هو. لا حتى وهذا بيكون منسجم مع الآية الأخرى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أنبياء من هؤلاء، أولياء من هؤلاء، الله تعالى شاء لهم أن يكونوا من أهل السعادة، ما عليهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني لا يدخلون جهنم، هذا معناته، هذا كله أولئك عنها مبعدون. أولئك أولئك وراء الخلق سبقت لهم منا حسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون الإنسان حتى يعرف المعاني لابد أن يتعلم، لابد أن يسأل أهل المعرفة. هذا الشخص اللي كنا عنده امبارح سألني عن حال نفسه، قال لي أنا تزوجت امرأة ثم أولادي ما رضوا بهذا، فبعت وراي وراحوا لعنده وقالوا لي هلأ إذا ما بتطلقها نحن بنعمل نحن كذا. فقلت لهم يلا خلاص طالق بالسياسة، ثم رجع إليها قال لي إنما الأعمال بالنيات. هو لحاله يعني بلش يحكي ويعطي، فقلت له بس خليني اشرح لك شو معناه انما الاعمال بالنيات، شو المناسبه اللي صارت وعلى شو، والرسول كيف عليه الصلاه والسلام اوضح المعنى بقوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الى طاعه الله والرسول. فسرنا له، قلت له ما في حدا من العلماء قال انه النيه لها اعتبار في قضيه الطلاق طالما الشخص تلفظ بارادته بهذا. قال لي ليش ما في اكراه؟ قال لي أنا كنت مكره. قلت له الإكراه يكون بالقتل ونحوه. فعملكم شو بيعان الواحد لما بيعلم، هو من أهل بيروت العطاء يعني، وقال لي أنا مجتمع بالشيخ الفلان وجاري فلان وقاري بالكتب وقاري عن التاريخ وأعمل وكذا، بيعان الواحد مع هؤلاء الناس بس بده يصبر عليهم. قلت له العلماء قالوا الإكراه إنما يكون بالقتل ونحوه. قال لي شو يعني ونحوه؟ هاي ونحوه. قلت له يعني إذا أطع له أجره مثلا، أطع له ايده، هذا معناته. قال لي ما هن هددوني اجتمعوا علي اولادي وقالوا لي هلا بكب لك اياها من البلكون، هذا ما اكراه، انا ما حيكبوها من البلكون يعني معروف. يعني الرسول قال لا طلاق في اغلاق، يعني في الاكراه. قلت له اذا حطوا الفرد براسه مثلا قالوا له قول طلقت زوجتي، هذا اكراه لا تطلق، اما مثل هذا لا يعد اكراها. بس شوفوا الناس شو عم يعملوا بحالهم، يعني ايه في اغلاق. بعض الناس قالوا له شفت هذا الحديث اللي هلا قلته لا طلاق في اغلاق، قالوا له ايه مقفل معك انت، ايه صار هذا، قالوا له كنت مقفل معك انت فطلقت. شفت كيف بيحكوا من عندهم؟ ما بيقول واحد مسكره معي اغلاق، سمع كلمه اغلاق قال لك مسكره معي مقفل، بيقول انه مقفل هي اغلاق معناتها الاكراه. ايه لا طلاق في اغلاق هن بيقولوا الغضبان، هذول الجهال بيقول ما في واحد من المجتهدين فسر هذا الحديث بالغضبان. قال لي شو صب علي انا شغلي ما قلت له اصلا تعمدت. قال لي ثلاث جدهن جد، الرسول عم يحكي عن جد والمزح، انا ما ذكرت الحديث. قلت له انا ما ذكرت لك. لا لا هو عم يذكره لانه سامع هو انه حيقولوا له جدهن جد وهزهن جد. قال لي هيدي لا جد ولا هزل، ما لها علاقه هيدي. قال يعني هو عم يطبق حتى انا ما اقول له جدهن جد، ايه انه هو ما عم بخالف الحديث. هذا شو اللي عم يصير فيه؟ هذا الجاهل يصير فيه الجاهل. قال الشيخ رحمه الله يتلاعب به الشيطان كما يلعب الطفل بالكرة، الكرة يتقاذفها الاطفال، وهكذا الشياطين تعمل بالجهال. وفعلا هيك صاير فيه، بس هو بدك يوعى حاله ويشفق على حاله وينتبه انه هو هيك صاير فيه لياخذ. اما طالما هو فكر حاله فهمان وعم بفسر وقاعد كأنه على السطح، يعني شو بيصير فيه؟ ما بيستقبل منك المعلومات اللي انت عم تقولها، ما بيتقبلها منك حتى يقتنع بقرارة نفسه انه هو جاهل ومنه فهمان. وهلأ بده يسمع اجاه واحد يسمعه الخير لينتبه على حاله. الحمد لله يعني صبرت عليه بالمجلس وتشهد، الحمد لله كان عنده مسائل تشهد، واللي كانت تحته قالت له يلا بدنا نجدد العقد، هي سامعه انه اولادها. قال لها ليه بدنا نجدد العقد؟ قالت له ما هلا تشهدت هذه غير هديك، هذه مرض تاني، هو واخد اثنين. هو المشكلة بالتاني الثاني. لا هذه غير هديك، ما عم نحكي عن هديك. كان كافر اصلا، ما كان صحيح العقد اصلا، ما فتنا فيها. هلا نحن خلصوا مع المرة اللي عرفناها، اول مرحلة يلا وحدة وحدة. بس الحمد لله قبل يتشهد. بس انا حاول، هو شيطانه حرك وحاول يستفزني ببعض الكلام. هن امرار بيحاولوا، شيطانه بيحركوا يستفز الشخص لترفع صوتك او تستعمل عبارات هن بيعتبروها غير مؤدبة. لك جاي لعندي على البيت وانا اكبر منك سنة عم تحكي معي هيك. ايه امرار الشيطان يحرك الواحد حتى يصبر. الواحد يصبر يصبر. يعني انا بمجلس مع الشيخ بالاردن، الشيخ ماسك كباية العصير، من كثرة ما غضب صار يقع منه العصير. يعني انا كثير اتأثرت. بس الشيخ شو عم يعمل؟ عم يقضم الغايب لانه بده المصلحة المسلمين. قاعدين مع واحد كنا وزير وقتها سموه وزير الاوقاف، نحن بدنا نراجع بمسائل ليغير الكتب. هو عم يكفر كفريات. يعني لو اذا واحد قاعد يصعب واحد قاعد يعني يتحمله مسائل. الحمد لله الذي ارشدنا للشيخ عبد الله. يعني كنا عم نحكي بمسألة انه اذا واحد تزوج وحدة كافرة، شوفوا قديش المستوى اللي عنده، انه لا يجوز له ان يأخذها الى بيت العبادة. لانه مكتوب بالكتاب انه اذا كان متزوجا بامرأة غير مسلمة يجب عليها ان يحملها الى بيت عبادتها. كتاب الدين عزعمه سميه الثقافة الاسلامية. تعرف شو قال لي؟ قال لي لشو ما بده يحترم دينها؟ هذا وزير الاوقاف، 10 سنين كي صار وزير الاوقاف. اسوه لمين بينتسب؟ لحزب الاخوان. اصلا تعرفوا الاساس، اذا فسد الاصل فسد الفرع. اشوف بداية الحديث جايبين له ملف هالقد. قلت لهم لاخواننا اللي معي، قلت لهم خلينا نبلش باكثر وحدة بظنه حيتقبل فيها، اللي هي ظاهرة كثير، انه قال بده يحملها الى بيت العبادة. عم قال لي ليش ما بده يحترمها دينها؟ شو بدك تعمل؟ بس بينا يعني ما عملنا شيء ظاهر انفعال. بعد ما حكينا معه شو 3/4 ساعة قالنا هذيك تفضلوا صاحب البيت، يعني مشان بيضيفنا خويتي وهيك اشياء. احنا وقاعدين طلع في الشيخ قال له انا ارجوك ان تغير هذا الفساد. طلع فيه هو الشيخ قال له ان شاء الله ان شاء الله. شفت شو قال له الشيخ؟ كل شيء عمل فينا. ليش عم يعمل هيك الشيخ؟ لانه الشيخ بالنسبه لنفسه ارض، بده مصلحه الدين. ايه بده مصلحه الدين، بده مصلحه الدين للمسلمين، مصلحه دينيه يعني بده الشيخ. فقال له انا ارجوك ان تغير هذا الفساد عشان الناس اللي حيقروا بهالكتب هاي. بده يصبر الواحد امرار بكثير هيك، بيصبر رجاء انه يحصل الخير. هذا الانسان امبارح الله تعالى الهمه انه يتشهد، وقبل جددنا العقد و... سبحان الله، الله يصلح الاحوال. تكلم عن الميزان. يجب الايمان بالميزان وهو جرم كبير له قصبة وكفتان يوزن عليه الاعمال. هذا الميزان خلقه الله تعالى اظهارا للعدل. الله تعالى لا يحتاج الى الميزان ولا الى غير الميزان، هو عالم بكل شيء، الله يعلم كل شيء. لكن هذا الميزان هو لإظهار العدل، حتى يظهر أن هذا الإنسان وزنت حسناته وسيئاته، فمثلا رجحت هذه فيكون مصيره كذا، رجحت هذه يكون مصيره كذا. إن الله يعلم كل شيء، هذا فيه إظهار العدل. قال تعالى والوزن يومئذ الحق، فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. الكافر ما له حسنات، إنما السيئات فقط في كفة من الكفتين. هو أصلا لا يدخل الجنة وليس له شيء من النعيم. وفي هذه الدنيا إن أحسن الله يعطيه في الدنيا على حسناته اللي هي تسمى حسنات في الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يعني يعطى في الدنيا مالا رزقا مثلا، فإذا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. في الآخرة ما له نصيب الكافر. هذا مهم عشان إذا واحد سألكم، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى بحسناته في الدنيا. هذا مهم لما يسألوكم بعض الناس، طب في عندي جار كافر 20 سنة ما أزاني، يشوف فقير بيعطيه ما بيطلع صوته، بالصف بزحل السيارة لطف صف كله محله مثلا ما بيحكي شيء، بيضيفني ولا مرة أزاني، أنا بغلط معه قد يقول مثلا هيك، هو ما بيغلط معي، هيك الناس بيحكوا. واللي في جار المسلم الثاني معامل عمايل بيسب بطلوع بيسب بنزول ما مخلى شو يقول لك، هيك بده يكون جوابك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وركز له على أنه المؤمن مهما ساء عمله ما بيكون الكافر أحسن منه، شو ما كان هذا الكافر عامل ما بيكون أحسن من المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فاسق هم معناته الكافر يعني منهم مثل بعض. فنجعل المسلمين كالمجرمين يعني المسلم منه مثل الكافر، هون المجرمين يعني الكفار، فهذا منه مثل هذا. لأنه في ناس بيقول لك يعني في واحد حكي لي عن واحد يدعي الالتزام مهندس، هو اجا واحد كافر عم يشتغل معه غير مسلم، وهذاك اللي يدعي الالتزام وقال له لحية قال له لهذاك قال له شوف ما تفكر ان احنا مسلمين انت منك مسلم، يعني احنا نعتبرك انك منك منيح، ان اكرمكم عند الله اتقاكم في الواحد بعمله. عم يحكي مع واحد كافر معلن، كافر معلن، قال له شوف ما تفكر ان احنا لانه احنا مسلمين انت لا، قال له ان اكرمكم عند الله اتقاكم في الواحد بعمله. وهذا في منه كتير صار بهالوقت هذا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طب نعم يكون في تقوى عنده اذا كان هو كافر اصلا وهو ما عنده ايمان اصلا؟ التقي كيف بده يكون تقي اذا لم يكن مؤمنا؟ بس وصلنا لهون صار هلا بيحكوا بعض الناس حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له منها نصيب. وحكيت لكم على اللي عمل مقابله مع جزيل خوري شيخ لف المسؤول، قالت له اذا واحد مسلم ترك دينه شو؟ قال له ما بيجوز حرام يترك دينه. قالت له اذا غير مسلم ترك دينه؟ قال له مثل ما المسلم حرام يترك دينه غير المسلم حرام يترك دينه. على التلفزيون العالم كلها سمعته، كما كان فاسقا يعني فاسق هم معناته الكافر ما هم مثل بعض. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون النص صريح في القرآن، تعرفوا شو يعني لا يستوون؟ ما هم مثل بعض. ما لكم كيف تحكمون يعني حكم باطل إذا واحد قال المسلم والكافر مثل بعض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني المؤمن يفضله المؤمن الآخر بالتقوى، المؤمن الآخر إذا كان أتقى منه معناته أفضل منه، هذا التفاضل بين المؤمنين. أما ما منقول نحن كافر ومسلم، ما منقول هذا الكافر لأنه أخلاقه منيحة أحسن من هذا المسلم. إياكم انتبهوا للعبارات اللي بتلقوها بعض الناس يقول لك هذا أحسن، بعض الناس قد يقولوا هيك، هذا يكون عم يكذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. يعني الشغلة ما أنا مزح، هذه ما أنا مجرد معصية. بعض الناس يقولوا إنه هذا الكافر أخلاقه منيحة ومسلم أخلاقه ما أنا منيحة، فقول هذا الكافر أحسن من هذا المسلم لأنه هذا المسلم بيأذي الناس. أفضل الأعمال عند الله الإيمان بالله والرسول، إذا واحد لم يكن عنده هذا عم بيقول ما الأخلاق أحسن أو معاملة هيدا عم بيعاملنا هيدا معاملة مثلا تجار عم بيعاملنا معاملة هذيك المسلم ما عم بيعاملنا إياها. بيتبه الواحد العبارات أن لا يكون فيها تكذيب للشرع، ما يكون فيها تكذيب للقرآن. هذيك أول ما عدت معه مبارح عم بضرب مثلا مبارح لأنه حديث عهد به، أول ما عدنا قال لي أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أول ما بعد قعدين حولت قلت له في بعض الناس مرقت هيك ما قلت له أنت أذر، قلت له في بعض الناس يكون الواحد عم يحكي فبقول أنا بقول أعوذ بالله من كلمة أنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا تستعمل في محل وتكون استعمال حسن، وتستعمل على وجه الكبر مثل ما استعملها بليس مثلا قال أنا خير منه على وجه الكبر تكبر وما قبل أنه يسجد لآدم عليه السلام وقال أنا خير منه، ففي ناس تستعملها هيك في ناس تستعملها هيك، بس ما بينقال أعوذ بالله من كلمة أنا. بس كمان حتى هاي ما في الدغري هو عم يحكي. يعني كنا نحن والشيخ عن شخص بالأردن رحمه الله، رجال كبير هذاك، هو عم يحكي الشيخ بشيء عام يعني، فقال هذا كله شغله، قال كله شغله، ما حكي شيء الشيخ، بس خلصنا جينا على مظهر حط إيديه على كيفه، قال له يا حاج لا يقال كله شغله، يقال فعله، يقال فعله لا يقال شغله. شغله من صفات المخلوق، شغل لأنه بيشغلوا شيء عن شيء. يعني أنت بتقول عم بشتغل بهالشغل، شو معنى عم بشتغل؟ يعني شغلك هذا عن غيره، هذا من صفات الخلق، لا يشغله شأن عن شأن. يعني الله لا يوصف بأنه مشغول. ايه روي حاططها براسه، بس ما دغري قال له اياها، حتى لانه انتم بتعرفوا انه ايوه بدك تشوف الوقت اللي بيكون فيه محل قبول عند الانسان لا تقول له اياها. حتى يكون محل قبول عند هذا الانسان. ما بيفهم منه هو، بيفهم منه كله في خلقه، هيك بيفهم. بطول تنسى المعنى هذا لما تقول خلقه، انه هذا بإرادته وهو خلقه. بس من نبه عليها تنبيه. ايه نعم، فقال على وجه الكبر لا يجوز، الكبر من أصله حرام. نعم هذه أظن يفهمون منها لمشيئته، لا يفهمون منها معنى يضاد الشرع، لا يفهمون قال الشيخ إن كانوا يفهمون منها كل مشيئة الله نتركهم لا ننهاهم عنها، لأنها تصلح لهذا المعنى، تصلح لهذا المعنى. يوجد استعمالات العلماء الشيخ ما يفيد استعمال مثل هذا اللفظ على معنى المشيئة. ألا له، شو الآية يا حاج معروف؟ الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، على هذا المعنى اللي بيستعملوها. هني بيفهموا منها انه اعوذ بالله من اني اقولها على وجه الكبر، انه انا ما بدي اتكبر، منها عنا هذه، منها عنا، لانه هي لها محل تستعمل فيه على وجه حسن كلمة انا، مثل ما استعملها الرسول والعلماء. وجه الكبر قال انا خير منه، واما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب. يعني إذا طلعوا الحسنات أكثر يدخل الجنة بلا عذاب. وقالوا العلماء فإن قيل الحسنات والسيئات ليست أجراما فكيف توزن؟ قال الشيخ رحمه الله قال بعض العلماء إنما الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وقال بعضهم يخلق الله من الأعمال أجراما فتوزن الأجرام، يعني أجساما فتوزن هذه الأجرام التي خلقت من الأعمال. هذا قول صحيح، يعني يجوز العمل به، وهذا يجوز العمل به حتى يزيل الإشكال عن ذهن الشخص اللي عم يسمع. يقول لك الحسنات والسيئات ما نشي بيوزن حسي، قد يقول لك ما نشي حسي يوزن، فيقال له إنما يوزن صحائف الأعمال التي فطرت عليها أعمال هذا الشخص لما كان في الدنيا، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. يعني إذا واحد كان مسلم لو كانت السيئات أكثر ما منجزم بعذابه، منقول إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن هيك بيقولوا العلماء لا يجوز للشخص إذا عصى ربه أن يجزم بأنه سيعذب، ما بيجوز يقول خلاص أنا صرت من أهل العذاب أنا فعلت كذا وكذا، ليس له أن يجزم. شو بيقول؟ بيقول أخاف عقاب الله وأرجو رحمة الله، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة، بس ما بيجوز أنه يجزم أنه هو خلاص هيتعذب لأنه فعل معصية من المعاصي. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، يعني بالحسنات، فهو في عيشة راضية، أنه حتكون عيشته في الجنة. وأما من خفت موازينه، يعني من حيث الحسنات، فأمه هاوية، أي مستقره جهنم. جاء واحد عند الشيخ مرة قال له: فأمه هاوية، شو دخل أمه؟ هذا بدل أنه نحن مطلوب نتعلم. إيه مطلوب أنه نتعلم، أنه إذا واحد ما بيعرف وقرأ فأمه هاوية، قد يقول العامة: طب شو دخل أمه؟ هون أمه مش معناته أمه، مأواه يعني المكان الذي سيأوي إليه وسيذهب إليه ليكون فيه هاوية، يعني جهنم. أوه بس إنه ما بيفسر الواحد مما هو يتخيل أو مما هو يرى، ما بيفكر وبيكتشف هالمعلومات. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا في ليلتنا هذه برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. نهلل مع بعض: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. Thank you.